تتفقه في الدين، واذا ما رجع القوم الاخر ينذرونهم ويقول لهم على الايه، على المنهج. في واحد تاني قال لك وليه ما تخلي المساله على بعضها كده ازاي؟ قال لك فلولا نفر من كل فرقه اللي هي المجاهده، المجاهده دي هتاخذ علم جديد. علم جديد ايه؟ قال لك نصرة الله للقلة على الكسرة، امداد الله بانه يتهزم العدد، المعجزات التي تحدث في انه كذا. يوم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه، يا سلام على الغزوة دي واللي حضرنا ده، حصل كذا، والنبي قدم لنا طعام افضل جيش كله، والنبي ما فيش مية، حط ايده كده نبع نبع، وكنا قل وكنا بنشوف الملائكة تضرب. الله، يبقى تفقه اخر مش تفقه زيادة علم، تأكيد علم. يقول لهم يا سلام على اللي حصل، طب ولماذا لا يكون هذا وهذا ايضا؟ يبقوا الاثنين موجودين، دول يتفقه فيما علم ما يرسل ليقولوا له اللي ما سمعوش، وده يتفقه في الكائنات التي حدثت في الغزوه. يبقى اذا المؤمنون متكافئون ولا لا؟ متكافئون كالبنيان المرصوص، ايه يشد بعضه، ايه ده بيشد ده وده بيشد ده. ادي اذا كانت الايه خاصه بالجهاد. طب امال اللي قال ده الايه موضوع اخر غير الجهاد؟ قال لك لان الجهاد اعلام بمنهج الله في الارض، والاعلام بمنهج الله في الارض يقتضي منهجا معلوما من السماء. المنهج المعلوم من السماء، فقال انا قلت لكم على الجهاد، واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله ايه، واللي يجاهد يبقى هياخد ايه، فتكلم في امر الجهاد. يبقى بقي ان يتكلم في امر استقبال ما نجاهد من اجله، قضية تانية خالص. يبقى فلولا نفر من كل فرقة، مش عشان الجهاد بقى، البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع تجاهد، لازم هتجاهد عشان ايه، تقول ايه، تعمل ايه. يبقوا دول بقى بدل ما بنبعت ناس عشان يعلموا، احنا عايزين ناس عشان يجوا ويسمعوا اللي يقدروا يعلموا. فلولا نفر من الأماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة، تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وعشان تسمع وتتفقه وترجع للناس اللي ايه. يبقى ده امر بعيد عن مين؟ امر بعيد عن الجهاد. يبقى اما ان تكون الآية من تتمة آيات الجهاد، واما ان تكون الآية امر مستقل للذين هم بعداء عن منهج، عن منبع المنهج، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول الناس اللي قاعدين بعيد دولي يعملوا ايه؟ يبعثوا من كل فرقة ايه؟ طائفة، علشان يسمعوا من النبي وبعدين ايه يرجعوا لقومهم. يبقى دي كلام بعيد عن الايه، بعيد عن الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى اذا النفر تفقه في الدين على اي معنى، بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه لايه، لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد، او الطائفه اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الاشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين ايه، او هما معا. طب وان كانت المعنى الثاني مش في الجهاد، ده معنى ثاني اننا نجيب ايه، كل بلد تبعت ايه شويه منها عشان تيجي تسمع من رسول الله. طيب فلولا نفر، يبقى النفر هنا سماها ليه نفر، مع ان احنا نفهم ان النفر للجهاد. اما قال لك لا، النفر للجهاد دي غالبه، وهذه نفره النفره، لانك انت هتنفر تجاهد بايه، يبقى لازم تنفر علشان تسمع وبعدين تنفر عشان تبلغ. يبقى عايزه دي ولا دي؟ عايزين الاثنين ايه، عايزين من بعض. كلمه بقى فلولا نفر من كل فرقه، الفرقه الجماعه، والجماعه اما ان تنقسم الى افراد واما ان تنقسم الى طوائف، زي ما قلنا الفرقه الاولى والفرقه الثانيه، وبعدين فيها ايه بتاع تمثيل وبتاع صحافه وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه، يبقى طائفه. طيب قال لك الفرقة أقلها ثلاثة، جمع أقله إيه؟ ثلاثة. لما ناخد من الثلاثة شو حاجة، يا ناخد اثنين يا ناخد واحد، مش كده؟ إذا أخدنا اثنين يبقى مطلوب منهم إنهم يبلغوا مين؟ الباقي. يبقى إذن مش خبر واحد، ده خبر مين؟ اثنين، شهوده النبي قال كذا وكذا وكذا. طب إذا كان اللي حييجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كده، أخبر الواحد يستمع إليه؟ هذا بقى الكلام اللي اختلف فيه العلماء، أخبر الواحد نأخذ به أم لا نأخذ؟ الآية صريحة في أنه لولا نفر من كل فرقة طائفة، والفرقة أقلها ثلاثة، الطائفة يتكون اثنين يبقى خلاص انتهينا، يتكون ايه واحد، يبقى لما واحد يجي ويتفقه ويرجع يقول. فجل قال ان خبر الواحد ايه كافي. نقول له بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقة، ده طائفة من الفرقة، يبقى مفردات الفرقة طوائف لا واحد، مفردات الايه طوائف. احنا قلنا الفرقة الاولى والفرقة الثانية فيها ايه، طائفة الصحافة وطائفة التمثيل، هي واحد ولا يبقى جماعة؟ وكلمة طائفة تبقى جماعة ولا مش جماعة؟ يبقى جماعة من جماعة ايه، من جماعة اوسع. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه طائفة، يبقى النفر لها علة، ليتفقهوا في الدين. يبقى الـ الـ الـ الـ السبب انهم بعتوهم عشان ايه؟ يتفقهوا في الدين. زي احنا ما نبعث بعثة في اي بلد، بعتين البعثة ليه؟ عشان تتعلم. اذا واحد خرج عن حدود البعثة بقى وراح عمل ايه، مشي على حل شعره وبتاع، يبقى حقق النفرة، يبقى محقق. يبقى لازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه، يتفقه. معنى يتفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغة الفهم، اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلان، ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله، لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه، انه يكون اهم شيء، لانه حيبين لك الحدود، تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا. يبقى اذا الفقه مطلقا هو الفهم، فاذا فقهت مساله جبر يبقى فقه، اذا فهمت مساله حساب يبقى فقه، هندسه يبقى فقه. قال لك لكنه ايه، استقل باسم إيه؟ فهم احكام الله. طيب فهم احكام الله حكم ام قال لك فيه فقه؟ اذا فقه اي شيء ولو جزئيه قد كده يبقى اسمه فقه، لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه. في فرق بين فقه وفقه، فقه في دين الله يعني ايه، اصبح الفقه عنده ايه ملكه، ساعه ما تساله في اي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول ايه، طب تساله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها عشان لا، ساعه ما تساله اي سؤال يبقى بقى اسمه ايه، ملكه. الملكه دي هي الصفه التي ترسخ في النفس من مزاوله اي عمل فيسهل العمل الذي بعده. نشبهها دائما في المعاني والصفات بالاشياء الماديه الاليه. احنا قلنا زمان لما يجي القسطه الخياط يعلم الولد الخياطه، اول حاجه يعلمه ايه، يلضم الابره ازاي، يقوم الواد يجي يلضم الابره تنتين الفتله مش كده، يقوم يعملها كده ويقول له برمها كده عشان تبقى الفتله تخينه، اعملها بظوافرك كده وشدها شويه وشويه علشان، ويضربوا على دي قلم ويضربوا على دي قلم، وبعدين يجيب الخياط ويقعد ياخد غرزه طلعت واسعه ولا عاليه، هو عايزها غرزه وعفها كده مهندسه. الله، يبقى لسه الواد ياخد كم قلم وكم درج ويتعلم على ما ايه، على ما يتعلم ويرتاض. وبعدين يا اخويا بعد سنتين ثلاثه تلتفت تلاقي قاعد بيكلمك ومسك الفضله، ما خدتش منه تفكير، يقال بقى عمل آلي، بقى عمل ايه آلي، ويبقى بيكلمك ويده ايه، ايده اتوزنت تمسك الغرزه، لا تبقى الاصل الغرزه للغرزه هي المسافه واحده، الغرزه للغرزه هي علو واحد، تبقى شيء. يبقى ده اسمه خلع عن العمل ايه، آلي. اللي بيتعلم سواقه السياره بيعمل ايه، بيقعد يقول له اول ما تقعد كده اوزن نفسك على الكرسي، شوف المرايه عشان واحد الكرسي يتقدم ويتاخر عشان طولك، ادي اول واحد، وبعدين ايه امسك ايه حرك الله، وبعدين حط رجلك على مش عارف ايه، واعمل ايه. يوم الواد لما اول ما يتعلم يتلخبط، يقعد مره ما يوزنش نفسه على الكرسي، يروح لا تعالى، يجي مره يحط رجله على مش عارف ايه قبل ما يحط رجله على اتهب السياره منه، الله. وبعدين بعد سنه واثنين تلتفت تلاقي ايه، يسوقها وهو نايم، بقت اليه. اهي الاليه ده هي في الامور المعنويه الحسيه، هي بعينها الملكه في الامور المعنويه. دي نعلم الولد النخل، نقول له يا اخي الفاعل اللي بيفعل الفعل هات له ضمه، كتب زيد الدرس، والمفعول هات له ايه فتحه. يقوم الولد يا عيني يسمع القحط، وبعدين ايه اللي يحصل، يطالع يقوم يغلط، يغلط ازاي؟ قال لك يتلجلج عند اواخر الكلمات، لانه القاعده لسه ما يوم يقول كتب زيد دق ويلهفها كده ليه؟ لانه بيط شويه فبيعوق باللهفه دي الابطاء، ويمكن يغلط يقول له يا اخي مش قلنا لك الفعل مرفوع؟ مده كده وبعدين يبقى يقعد يقرا بعدين من غير ما يفتكر فعل مرفوع يقضى ملكك، اقول له بقى في ملكك. كذلك الفقه، يبقى فقه فهم شيئا، فقه بقى الفقه عنده ايه؟ ملكه. ساعات بتقابله والله يا شيخ انا حصل مني كذا كذا، يقول لك كذا كذا كذا كذا. التاني اللي لسه طالب بقى يقول لك ايه بتقول ايه هي ايه، على ما يقعد يدور بقى على الايه حلوص كده، وبعدين قوي يقول لك يدور هي باب ايه، ما بقتش ملكه لسه بعيد عليه. ليتفقهوا ليعلموا احكام الله علما ايه يصيره ايه ملكه عندهم. فان نفروا لشيء اخر، طب يمكن واحد من البدو ينفر كده، يقول له انتوا رايحين ليه؟ رايحين عشان نسمع من رسول الله. وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله، يلتفتوا لقوا عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح، يبقى مش جاي عشان ايه؟ يبقى نفر لايه؟ العله، ليتفقه. وتفقه لماذا؟ عشان يبقى عالم، عنده فانتازية علم ويحط مش عارف ايه ويبقى ايه ومش عارف ايه. لا، ده فقه لايه؟ لينذر قومه. مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا اله، ده فقه. يبقى الاول نفر لايه؟ ليتفقه. وتفقه ليه؟ لينذر. فاذا ما انذر ينذر عشان ايه؟ عشان اللي يسمع منه يبني مقتضيات حركته على هذا الانذار، لعلهم يحذرون اي يتجنبون ما يضرهم. يبقى كم مرحله عندي؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، هذه نفر ليه؟ ليتفقه. هذه المرحله الثانيه. ويتفقه ليه؟ عشان يعمل ايه؟ لينذر. ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يبقى ولا يشار اليه بالبنان ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. طيب وما دام ينذرك يبقى يترتب عليهم ايه؟ يحذرون الاشياء اللي فيه ضرر يتجنبه. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله رجع تاني لمين؟ للجهاد. طب وايه اللي حشر بقى الحته التانيه بتاعت النفره والفقه؟ مالك وانت جاي للاعلام وهتعلم بايه؟ مش لازم تقعد عشان تسمع؟ يبقى دي المرحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى مرحله كلام منطقي. ما واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيرجع تاني للجهاد، ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ تقول ان القران مش هقول له ايوه، لان ما دام تكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس قسمين فرقه مش عارف. طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم؟ عشان امال هتجاهد بايه؟ فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم، وده يعلم ده بيده وده يعلم ده بيده، تبقى ايه؟ تبقى ملكات ايمانيه متسانده. بعد عندكم ملكات ايمانيه متسانده، اتجهوا بقى الى مين؟ الى الكفار. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله، قاتلوا. يبقى كلمه الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه بعاد، مع ان بقول انه قاتلوا كافه. يبقى في ظاهر الامر لما يجي واحد يدعبس على حاجه يقوم يقول لك ده القران فيه برضه ليه؟ ده هو مره يقول لك قاتلهم كفه يعني جميعا، وبعدين يقول لك لا ده الاول وده مش التاني الذين يقول لكم. ام قال لك ده قضيه الحكم العام، بس الاولويه تبقى الايه؟ علشان تقاتل الابعد لازم تامن نفسك من العدو القريب، وبتامن نفسك من العدو القريب تامن نفسك من العدو الاقرب. فخذ الاقرب لانه ايسر لك. ليه؟ مش هيتطلب رواحل تسافره، مش هيتطلب مؤونه، لانه قريب منك. يبقى يسر لنا امر الايه؟ امر الجهاد. وايضا لانه لما يبقى اقرب يبقى علمك بحاله قريب منك. ده الفتوه فيهم فلان، والفتوه في دول فلان، وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا، والحصون اللي بيستروا فيها كذا، يبقى انت عارف اخبار. يبقى انت عملت ايه؟ يسرت امر الجهاد على مين؟ ومخافه ان تذهب الى الابعد. ما هو لك الابعد لما تروح للابعد يقول لك ما يمكن الاقرب ده يجي ويروح عامل عليك كماشه، يخليك عند الابعد والاقرب يروح ايه؟ يبقى صف ايه؟ واحده ايه؟

اذا حسب الحاجه يجي التملك. تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحجزه عنك تقوم تصبر، ربنا عامل فيك مخزن. والميه ما حدش عاده بيملكها، والملكه برضه تصبر لحد 10 ايام. طب والهواء ما فيش ولا لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ابدا. العباد غير مامونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى ايه؟ النفس اللي هي مزيج من ايه؟ من الماده والايه؟ والروح. الاساس فيها ايه؟ النفس. طب عشان ايه؟ يبقى لك نفس، تيجي لك روح، ويبقى لك حياه، خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل ايه؟ اما قال لك خد الحكايه دي بقى اصطد بهذه الحياه النفيس. الشيء الايه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفيس. انت ما دام هتصبر يقوم بقى الـ الـ الـ الـ الـ الباطل انصاب اللجاجه شويه ما يغذرش ايه؟ يقول لك لان الباطل ايه؟ زهوق. ان الباطل كان ايه؟ كان زهوقا. وليجدوا فيكم غلظه، غلظه تحمل على العدو، وغلظه تتحمل من العدو. وان تصبر وان تصابر وان ايه؟ ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يطلب الله منا أن يبقى عندنا غلظة عليهم، مع أن هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده بينفي الغلظ. قال لك افرق بين أمرين، أمر الغلظة في الحجة تبقى قوية، وأمر الغلظة إن تتطلبك الجهاد. اما المعايشه دي والمؤاكله والملاطفه فدي اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه لين وعايزه رقه. وليجدوا فيكم غلظه. كلمه وليجدوا فيكم غلظه تفيد ان الغلظه من الصفه دائمه. يجد فيك غلظه، يعني ان تطلبت الحاجه غلظه يبقى يلاقيها فيك، يبقى هي مش ايضا. ولذلك قال لك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظه، لم يطبع المؤمن على الشده، لم يطبع المؤمن على العزه. قال لك لا، اشداء على الكفار رحماء بينهم، اعز على الايه؟ الكافرين. ولكن اذل على مين؟ اذل على المؤمنين. كلمه وليجدوا فيكم غلظه تقول له ولاجد فيك الشيء الفلاني، يبقى معناه ان احتجناها إن احتجناها لجدها. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار بعددك وبعدتك، ولكن العدد والعدة مطلوبة عشان بس تدخل وعندك شيء من الإيه؟ من الاطمئنان. اللي عايز يسلك مفازة أو طريق موحش فيه لصوص ولا حاجة، وبعدين يقول لك أخذ مسدس وياي، والمسدس هيمنعه من إيه؟ ده المسدس بده يديله ايه؟ شيء من الايه؟ من الاطمئنان بس كده. يبقى العده والعدد كده، انما المدد يجي من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. فاذا ما دام الله مع المتقين، لله معيه مع المتقين، فيه فرق بين ان يكون بمدده يمده، وفيه بين يبقى ايه؟ معه. طب ومع المتقين دي ايه؟ لازمها هنا جايه ليه؟ ام قال لك لان الداخل في الحرب اللي هيعمل غلظة قد يدخلها طمعا في المغنم، وبعد ذلك يدخل كده والكافر يقول له أنا أسلمت واستسلمت ومش عارف، يقول لك إن هو شايف إن المطية بتاعته كويسة والمغنم اللي فيه، يوم يقول له لا احذر أن الله مع المتقين، فإن سلم لك أو استسلم أو فاستأسره وإياك تعمل فيه أي حاجة، ولا تاخدش المسألة على إنها مغنم وتاخد إيه غنائم وتروح الحرب، أو تاخدها على إنها يعرف مكانك بإن يا سلام فلان ده من الناس من يقاتل اللي يعرف مكانه، يعني ما إنه شجاع من واحد علشان يبقى فتوة. لا، أنت تعمل العملية بتاعتك إيه؟ في إطار أنك من المتقين لله، تحارب لتكون كلمة الله هي الإيه؟ كلمة الله هي العليا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.